بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه القصة العظيمة، قصة غزوة الأحزاب في تفسير سورة الأحزاب، وكنا وقفنا عند قصة سعد رضي الله تعالى عنه وحكمه في بني قريظة. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: لما توفي سعد رضي الله عنه صاحت أمه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله تعالى له واهتز له العرش. وهذا رواه الطبراني وصححه الحاكم وفقه الذهبي رحمة الله عليه. وفي معنى اهتزاز العرش قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال قوله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اختلف العلماء في تأويله. الذي سأذكره أولا هذا هو الذي نرجحه لا شك. فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركا تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار، وهذا الذي نحن نختاره. وقال المزري: قال بعضهم على حقيقته، وهو أن العرش تحرك لموته. قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل ذلك أو جعل حركته علامة للملائكة على موته، يعني من باب التشريف والتعظيم أن الله جعل علامة، إذا حدثت هذه العلامة الملائكة تعرف وتعلم أنه قد مات جليل من الأجلاء من أهل الأرض. وقال آخرون: المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، فحذف المضاف، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. ومنه قول العرب: فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته، وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحرب: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء، فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له القيامة. اسمع لكلام الذهبي رحمة الله عليه. قال الذهبي في السير رحمة الله عليه: والعرش خلق لله مسخر، إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد، كما جعل الله تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا جبال أوبي معه. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض. ثم عم بعد ذلك فقال: وإن من شيء لا يسبح بحمده. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان، يعني التصديق. قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، تصدق أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لحب لقاء سعد. الله أكبر، اهتز العرش لحب لقاء سعد. وهذا أخرجه ابن سعد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. سبحان الله العظيم. والملائكة حملت جنازة سعد رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، أخرج ابن سعد والحديث حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في السير رحمة الله عليه وحفظ الله علماء المسلمين. عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت وكيف أصبحت، حتى يتعلم الناس أن الإخوة حق عظيم. كيف أمسيت وكيف أصبحت، فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل رضي الله عنه، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهر إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: انطلقوا به. فخرج وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا. أسرع الرسول في المشي جدا حتى تقطعت شسوع النعال، نعال الصحابة، وسقطت أرديتنا. فشك ذلك إليه أصحابه فقال إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. الله أكبر. فانتهى إلى البيت ويغسل وأمه تبكيه وتقول ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا، يعني تبكي إيش؟ تبكي حزمه وجده في الدين وبذله لله ولرسوله، نسأل الله أن يرضى عنه ويحشرنا معه يوم القيامة. فقال كل باكية تكذب إلا أم سعد، ثم خرج به. قال يقول له القوم ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه، فقال وما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم، رضي الله عنه. وهنا العجب العجاب، قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله تسبيحا طويلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله تعالى عنه. حديث يا أخوان رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم مختصرا وفقه الذهبي، وأيضا أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت أبواب السماء وشهدوا 70,000 من الملائكة، يا الله يا الله، لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه، رضي الله عنك يا سعد. اسمع بقى لتأويل هذا الحديث حتى نتعلم سويا. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه قلت هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه كما يجد فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤال في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهلي عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به، يا رب ارفق بنا يا ذا الجلال في جميع هذه المواطن. قال ولكن العبد التقي يرفق الله تعالى به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، فنسأله تعالى العفو واللطف الخفي. ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه، كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. ما أجمل كلماتك أيها الإمام المبارك رحمة الله عليك، على رحمة الله على الإمام الذهبي. واسمع لشعر حسان رضي الله عنه، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهو يرثي سعدا، قال لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعد، قتيل سوى في معرك فجعت به، قتيل سوى في معرك فجعت به، عيون ذوار الدمع دائمة الوجد، على ملة الرحمن وارث جنة. الله الله، ذهب على ملة الرحمن يرث الجنان، اللهم اجعلنا منهم، على ملة الرحمن وارث جنة مع الشهداء وفدها أكرم الوفد، فإن تك قد ودعتنا وتركتنا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمجد، بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيه مما قضيت على عمد، فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد، ما كان بينهم وبين اليهود من عهد، لا، وقدم على ذلك حب الله وحب رسوله، فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد، فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد، رضي الله عنه. والعجب العجاب أن مناديل سعد في الجنة شيء عظيم. رواه مسلم في صحيحه. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن براء قال أهديت لرسول الله حلة، حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسون ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من هذه، أتعجبون من لين هذه؟ لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وعن أنس رضي الله عنه أنه أيضا، والحديث في صحيح مسلم، قال أهدي لرسول الله جبة من سندس، وكان ينهي عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه، لأن المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل، وفيه إثبات الجنة لسعد رضي الله تعالى عن سعد وأرضاه. فنسأل الله الكريم أن يحشرنا مع سعد رضي الله تعالى عنه. يا أخواني، في بني قريظة وفي غزوهم عبر، من العبر التي حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهم فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة، فخندق بها خنادق، ثم أمر عليه الصلاة والسلام فضربت أعناق في تلك الخنادق، وقتل يومئذ حيي بن أخطب وكعب بن أسد، وكان رأس القوم، وكان من 600 إلى 700، وكان على حيي حلة فقاحية، حلة فقاحية يعني على لون الورد، يعني على لون الورد حين يتفتح، وقد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة، يعني حتى لا ينتفع بها أحد. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيي بن أخطب لما نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتي به ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه اسمع لهذه الكلمة وتدبرها، قال والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. الله الله الله، يعني احذر يا عبد الله أن تخذل دين الله، احذر أن تخذل أخا في الله، احذر أن تخذل دينك وأمتك، فإن من خذل الدين خذله الله، من خذل إخوانه خذله الله. ثم قال يا أيها الناس لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه. سبحان الله العظيم. عطية القرظي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل كل من أنبت، و يعني ما ذكرناه رواه ابن إسحاق، وأيضا ما سيأتي أيضا رواه ابن إسحاق في السير. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل كل من أنبت، لأن البلوغ يعلم إما بإنبات شعر العانة أو بلوغ سن 15 أو بإنزال المني بشهوة، والبنت تزيد نزول دم الحيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل كل من أنبت شعر العانة وترك من لم ينبت، وكان عطية القرظي ممن لم ينبت، فاستحياه رسول الله، يعني أخذه ولم يقتله، ومذكور في الصحابة عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم بعد ذلك بفضل الله تعالى وفضله وجوده. ووهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس ولد الزبير بن باطا فاستحياه، منهم عبد الرحمن بن الزبير أسلم وله صحبة، عفوا عبد الرحمن بن الزبير ولد الزبير ابن باطة، ليس الزبير، الزبير هكذا ضبطها، ضبط صحيح لها الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، ومنهم عبد الرحمن بن الزبير أسلم وله صحبة، ووهب أيضا عليه الصلاة والسلام رفاعة ابن سموآل القرظي لأم المنذر سلمة بنت قيس، وكانت قد صلت إلى القبلتين. أريدك أن تسمع لهذه العبرة وبها نختم إن شاء الله تعالى. روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك، عن إمام مالك، قال أتى ثابت بن قيس بن شماس إلى ابن باطة، الرسول وهب إليه، وهب لثابت بن قيس بن شماس ولد الزبير ابن باطة جميعا، فجاء ثابت بن قيس إلى ابن باطة وكانت له عنده يد، وقال: يا ابن باطة، قد استوهبتك من رسول الله ليدك التي لك عندي. الله الله، يا إخواني، المسلم وفي، وإن كان مع الكافرين، وإن كان مع أعدى الأعداء، وإن كان مع اليهود، وفي. قال: قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدك التي لك عندي. قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم. يا سلام يا سلام. ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأعطاه أهله ولده. قال: عفونا كذلك عن أهلي وعفونا عن ولدي، هبهم له. فأتاه فأعلمه، فقال: كيف يعيش رجل لا مال له؟ فأتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه فأعطاه ماله، فرجع إليه فأخبره، فقال له: ما فعل ابن أبي الحقيق الذي كأن وجهه مرآة صينية؟ قال: قتل. قال: ما فعل المجلسان، يعني كعب بن قريظة، بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: قتلوا. قال: ما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت ذمتك. سبحان الله، هذا الإنسان يريد الشقاء. أحيانا يسوق الله الخير للعبد، ولكن يعني نفس شقية لم يرد الله تعالى أن يطهرها. قال: برئت ذمتك ولن أصب فيها دلوا أبدا، يعني النخل بتاعه، الأرض العظيمة بتاعته، لن أصب فيها نخلا أبدا. فألحقني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. ويعني اليد التي كانت عند ابن أبي باطة ما هي يا إخواني؟ أنه كان قد آثر ثابت بن قيس يوم بعاث، حرب حدثت في الجاهلية قبل الإسلام، فجز ناصيته وأطلقه. فالوفي لا ينسى معروف من أحسن إليه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ختاما، قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة، فأسهم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وقد قيل للفارس سهمان وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسلمين يومئذ 36 فرسا، ووقع للحبيب صلى الله عليه وسلم من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة أحد بني عمرو بن قريظة. وصلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحشرنا معهم بكرمه وفضله وجوده، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يختم لنا بكل خير، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم.